بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني، وموضوع هذه الحلقة وهي الحلقة السابعة التطرف الديني والمساس بالشرعية. تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر. السبيل الوحيد للخلاص من هذا الكفر النبذ الكامل لهذه القوانين. نعم، عبارات تطلق يتخوف منها بعض الناس، يقولون ويتساءلون: أليس يفضي هذا إلى تخريب النظام القانوني برمته لينشأ على أنقاضه نظام جديد؟ يتجاهل دعاته وأصحابه أن هذه القوانين الوضعية بما أضيف إليها من أعمال القضاء وشروح فقهاء القانون قد اكتسبت الطابع الوطني، اكتسبت الطابع الوطني عبر هذه المدة الطويلة من التطبيق، وأصبحت ثروة تشريعية هائلة تمرس بها القضاة فهما وتطبيقا. كيف يمكن الإطاحة بهذا كله في نزوة طارئة أو عابرة يتولى كبرها طائفة من الطائشين أو المتعجلين؟ أليست هذه عدمية مخيفة؟ اختلال كامل يسري في مختلف المرافق العامة، ولا نكاد نيل نظيرا لمثله في دولة من الدول المتحضرة. هكذا تطلق الكلمات. قولا أم كتابة، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. بل أدبان، يجب أن نقرر أن القوانين الوضعية موضع النزاع هي القوانين المخالفة للشريعة، ليست بإطلاق هكذا. عندما يقال تحكيم القوانين الوضعية ليس من الدين أو أنه كفر، القوانين المخالفة لشريعة الله عز وجل التي تحل ما حرم الله أو تحر أو تحرم ما أحل الله، أو تتناقض جذريا مع ما أنزله الله على رسوله، مع مبادئ الشريعة ومقاصدها الكافة الكلية. لم يقل أحد إن ما وراء ذلك من القوانين الوضعية كأنظمة الإسكان والمرور والصحة ونحوها تعد بذاتها قوانين كفرية، ما قال أحد ذلك، لأن هذه القوانين تدور في فلك السياسة الشرعية تنظم أمورا سكتت عنها الشريعة. وهذا يكفي فيما يتعلق به أن تراجع هذه القوانين في ضوء المقاصد العامة للشريعة لتكتسب بذلك الصفة الإسلامية. ليس هذا موضع النزاع. موضع النزاع في هذه القوانين التي تحل حرام الله وتحرم حلاله، وموضع النزاع في هذا المنهج الذي ينقل ابتداء مصدرية الأحكام من الشريعة إلى القانون، من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية. المنهج الذي يقضي ابتداء بالتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما في ذلك. لقد تمهد في قواطع الشريعة ومحكماتها أن التحليل والتحريم والتشريع المطلق حق خالص لله جل جلاله، لا حلال إلا ما أحل، لا حرام إلا ما حرم، لا دين إلا ما شرع، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وفي تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم عندما نفى عبادتهم لهم فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. فقاله: فتلك عبادتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا في باب التمسك والتأله، لأنهم صلوا لهم وصاموا لهم ونحو ذلك. فدل هذا على أن من عدل عن أمر الله ونهيه إلى أمر غيره ونهيه، والتزم بطاعته دون طاعة الله ورسوله، مفضلا شرائع البشر على شريعة الله، أو مسويا بينها وبين شريعة الله، فهذا هو مناط الكفر الأكبر الذي أطلقت فيه هذه العبارة: تحكيم القوانين كفر. أيضا في قول الله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنأكل مما قتلنا ونترك ما قتل الله؟ كيف نأكل الذبائح وقد قتلناها بأيدينا، ونترك الميتة وقد قتلها الله بيده؟ شغف فكري، بلطجة فكرية. فأنزل الله تعالى قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن جماع القول في هذا أن الخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الذي خلق فهو يهديه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، ومن نازع الله في الأمر كمن نازعه في الخلق، ولا فرق. الأمر في لغة الشارع يأتي بمعنيين: الأمر الكون الذي يرجع إلى القضاء والقدر والذي به يدبر الله شؤون المخلوقات، المشار إلى مثله في قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نوع الثاني الأمر الشرعي الذي يرجع إلى التكليف، الحلال والحرام والأمر والنهي وسائر الشرائع. الأمر بهذا المعنى هو الذي ادعاه طواغيت البشر لأنفسهم على مدار التاريخ، ادعاه فرعون عندما كان يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ادعاه الأحبار والرهبان عندما كانوا يحلون لبني إسرائيل ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، فاتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ادعاه الطواغيت من الملوك في أوروبا عندما اقتسموا السلطة مع الكنيسة، بعد صراع طويل انتهى إلى هذه الإثنينية، فأصبح للكنيسة حق التشريع والحكم في المسائل الدينية، وللملك والدولة حق التشريع والحكم في الأمور المدنية، وتم بذلك الفصل بين الدين والدولة. ثم ادعاه الثوار من رجال الثورة الفرنسية عندما انتزعوا السيادة من كليهما، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس وجعلوها لممثل الشعب، فأصبح الأمر والنهي والتشريع المطلق بأيديهم، يحلون به ما يشاءون، يحرمون به ما يشاءون، دون رقابة كنسية أو حريجة دينية أو خلقية. وعن هذه الثورة وعن هؤلاء الثوار انتقلت هذه الروح إلى الدساتير كافة في مجتمعاتنا المهزومة. مكمن الخلل ليس في بضع القوانين مخالفة للشريعة فحسب، بل في هذا المنهج الذي يقرر نقل مصدرية الأحكام من الشريعة إلى القانون، من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، المنهج الذي يجرد نصوص الكتاب والسنة من السيادة والمرجعية والحاكمية ويقرر هذا الحق المطلق للإرادة البشرية. بعد آخر في هذه المسألة أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. الإيمان لا ينحصر أصله في مجرد التصديق فقط. لو أن رجلا قال لصاحب الرسالة: أنا أعلم أنك صادق لكني لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم من كفر من كذبه ابتداء ولم يقر برسالته. وتعلمون عندما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد أنك رسول الله، لكنهم لم يعتبروا بتلك الشهادة مسلمين، بل قال لهم: فما يمنعكم من اتباعي؟ فقالوا: نخاف قومنا يقول. هذا إقرار خبري فقط، ليس إقرارا انقياديا يقصدون به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. فالكفر الأكبر الذي ينتقض به عقد الإيمان قد يرجع إلى خلل في ركن التصديق أو خلل في ركن الانقياد. يبقى الحكم بغير تحكيم القوانين الوضعية حكم بغير ما أنزل الله. إن كان مرد ذلك إلى تكذيب الحكم الشرعي فدخل في باب التصديق، أو إلى رده ورفضه وتفضيل غيره عليه أو تسويته به، فهذا هو الخلال والانحلال لركن الانقياد، تصديق الخبر والانقياد للشرع. أما إذا كان مرد ذلك إلى اتباع الهوى في نزوة طارئة، في واقعة جزئية من الوقائع، لرشوة، لقرابة، لهوى، لضغط محلي أو دولي، مع بقاء الإقرار بما أنزل الله تصديقا وانقيادا، كان هذا من جملة الكبائر، ويصدق عليها قول من قال من السلف: كفر دون كفر. يبقى تحكيم القوانين الوضعية إن كان مرده إلى القبول المطلق بها، إلى تقديمها على شريعة الله، إلى اعتبارها معيار الشرعية والعدل والحق والصواب، مقياس الحق والباطل، ميزان العدل والظلم، ولا يجد في قلبه حرجا منها وهو يعلم أنها مخالفة للشريعة ومناقضة لما أنزله الله على رسوله، فهذا هو الكفر الأكبر الذي نتحدث عنه. أما الصورة الأخرى تحكيمها بمقتضى الضرورة والواقع الذي لا قدرة له على تغييره، مع إنكاره بقلبه لما خالف منها شريعة الله، مع سعيه في استصلاح الأحوال ما أمكنه، فإن هذا لا يدخل في هذه المقولة التي يطلقها من أطلقها من الإسلاميين: إن تحكيم القوانين كفر. أما القول بأن السبيل الوحيد للتخلص من هذا الكفر أن نبذل كامل لهذه القوانين، هذا فيه تفصيل. كان المقصود التخلص الكامل من القوانين التي تتناقض مع الشريعة تناقضا جذريا أصليا، تحل الحرام وتحرم الحلال، تحل الزنا والربا والخمر ونحوه، فهذا حق لا ريب فيه لاستحالة الجمع بين النقيضين. أما بقية القوانين الأخرى فالمنهج المقترح فيها هو منهج التنقية والتصفية بعد الإعلان عن سيادة الشريعة واعتبارها المشروعية العليا في المجتمع. ينظر في هذه التشريعات، يستبقى منها ما ثبت وفاؤه بالمصلحة وملائمته لمقاصد الشريعة، ويلغى ما عارضه. التخوف الذي يذكره أو يتقاول به المخالفون عندما يقول إن هذا يؤدي إلى هدم النظام القانوني الذي اكتسب الطابع الوطني والذي أنفه القضاء، نقول له: أيهما أكثر توطنا واستقرارا في بلادنا؟ الشريعة الإسلامية التي بقيت 13 قرنا وتنبع من ديننا الذي به ندين، أم القوانين الوضعية التي وفدت إلينا منذ قرن واحد فقط على يدي من وطئت خيولهم الأزهر ونصبوا المشانق في دنشواي ومكنوا لليهود في فلسطين؟ كيف نغاروا على نظام وفد إلينا مع قوافل المستعمرين؟ ولا نغاروا على شريعة نزل به الروح الأمين، نزل بها الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين، كما ما يقوله محدثين القوانين ثروة تشريعية هائلة عجيب. هل تقارن هذه الثروة بما تركه لنا فقهاؤنا الكبار وأئمتنا العظام على مدى 13 قرنا من الزمان؟ أيقارن هذا بشروح القوانين الوضعية؟ أتقارن شروح القوانين الوضعية بما زخرت به المكتبة الإسلامية من مئات الألوف من كتب الفقه التي لا تزال مبعث إعجاب المتخصصين في الدراسات القانونية في أرقى الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الدراسات الفقهية المعاصرة التي تعني أن وراءها جيشا جرارا من المتخصصين يملأ السهل والجبل. آخر حاجة وهي أشبه بالنكتة، بقاء الأمة بلا قانون إذا أعلن، وأين هو البديل يا أخي؟ رفقا على رسلك، القوانين البديلة مودعة في أدراج المجالس النيابية في بلاد المسلمين. لقد تم تقديم الشريعة على المذاهب كلها ثم رجع هذا مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. أزمة ليست أزمة قوانين، أزمة إرادة سياسية تضع القوانين الشرعية موضع التطبيق. يوم أن توجد هذه الإرادة سوف لا يعجزها أن تجد القوانين وأن تجد المتخصصين وأن تجد جيشا جرارا من المتخصصين والخبراء يملأ السهل والجبل. لقد تمت مناقشة هذه المشروعات من أعلى المؤسسات الدينية والحقوقية، لم يبق بها، لم يبق إلا أن يدفع بها إلى التطبيق تصحيحا لهذه الأوضاع النكدة التي لم تبني الأمة في ظلها إلا الشقاء والضنك والتخبط. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.